أعيد اللحن يا أمي وضمي طفلك ضمي، فما من صورة فاقت صغيرا لاذ بالأم. أعيد اللحن يا أمي وضمي طفلك ضمي، فما من صورة فاقت صغيرا لاذ بالأم. أعيد همسك الحاني بأوزاني وألحاني، فسمع الكون قد أصغى وإني السامع الثاني. أعيدي همسك الحاني بأوزاني وألحاني، فسمع الكون قد أصغى وإني السامع الثاني. حبيب القلب يا ولدي ألا يا فلذة الكبد، لغير الله لا تسجد ولا تعبد سوى الأحد. حبيب القلب يا ولدي ألا يا فلذة الكبد، لغير الله لا تسجد ولا تعبد سوى الأحد. حبيب القلب يا عمري ألا يا بسمة الطهر، تتبع سنة الهادي رسول الحق والخير. حبيب القلب يا عمري ألا يا بسمة الطهر، تتبع سنة الهادي رسول الحق والخير. حبيب القلب يا قلبي ألا يا نعمة الرب، أنا أملي بأن تحيا إلى الإيمان والحب. حبيب القلب يا قلبي ألا يا نعمة الرب، أنا أملي بأن تحيا إلى الإيمان والحب. أيا أمه لولاك لقد أضللت أفلاك، ولولاك لما ناديت يا أمه لولاك. أيا أمه لولاك لقد أضللت أفلاك، ولولاك لما ناديت يا أمه لولاك. أيا أمه لولاك لقد أضللت أفلاك، ولولاك لما ناديت يا أمه لولاك. أيا أمه لولاك لقد أضللت أفلاك، ولولاك لما ناديت يا أمه لولاك.